روي ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وإسحاق وأبي أيوب، وقال الطائفة ذلك فرض لا يجوز تركه. وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وممن رأى الإشهاد على البيع عطاء وجابر بن زيد والنخعي لظاهر الأمر، ولأنه عقد معاوضة فيجب لكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وقال أبو سعيد صار الأمر إلى الأمانة وتلا هذه الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعة، واشترى من رجل سراويل، ومن أعرابي فرسا فجحده الأعرابي حتى شهد له خزيمة بن ثابت، ولم ينقل أنه أشهد في شيء من ذلك. وكان الصحابة يتبايعون في عصره في الأسواق، فلم يأمرهم بالإشهاد ولا نقل عنهم فعله، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا يشهدون في كل بيعاتهم لما أخل بنقله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد رضي الله عنه أن يشتري له أضحية ولم يأمره بالإشهاد، وأخبره عروة أنه اشترى شاتين فباع إحداهما ولم ينكر عليه ترك الإشهاد. ولأن المبايعة تكثر بين الناس في أسواقهم وغيرها، فلو وجب الإشهاد في كل ما يتبايعونه أفضى إلى الحرج المحطوط عنا بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. والآية المراد بها الإرشاد إلى حفظ الأموال والتعليم كما أمر بالرهن والكاتب وليس بواجب، وهذا ظاهر. والآية المراد بها الإرشاد إلى حفظ الأموال والتعليم كما أمر بالرهن والكاتب وليس بواجب، وهذا ظاهر. بارك الله فيك. الصلاة سم. أحسن الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الملك. يمجد الله تعالى نفسه في مطلع هذه السورة فيقول سبحانه تبارك، أي تعاظم وكثر خيره وعم بره وإحسانه، وتعاظم سبحانه في كمال صفاته. وتبارك وصف الله عز وجل لا يوصف بها غيره، فهو سبحانه المتبارك وعبده المبارك. الذي بيده الملك فهو مالك كل شيء، وكل ما يسمى شيئا فهو تحت قبضته وتصرفه سبحانه وتعالى. فهو تحت قبضته وتصرفه سبحانه وتعالى. وملكه فهو تحت قبضته وملكه وتصرفه سبحانه وتعالى. وفيه إثبات صفة اليد لله تعالى والرد على من أنكرها. وهو على كل شيء قدير فيه إثبات قدرة الله تعالى على كل شيء، فكل ما يسمى شيئا فالله قادر عليه. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة أي أنه سبحانه وتعالى الذي أوجد الناس من العدم. وفيه أن الأمر أن الموت أمر وجودي وليس أمرا عدميا، إذ أنه مخلوق، فدل على أنه أمر وجودي وليس أمرا عدميا، لأنه لا يقال العدم موجود. وقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا فيه بيان الحكمة من خلق الموت والحياة، وهي ليختبركم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. فالعبرة بالحسن والصواب وليست بالكثرة، فالكثرة إذا لم يكن معها إصابة ولا صلاح فلا تفيد صاحبها. والعمل الحسن الصواب هو ما توافر فيه أصلان: الأول أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، وهذا الأصل هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا تخلف حل محله الشرك. والثاني أن يكون موافقا للشريعة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأصل هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وإذا تخلف هذا الأصل حل محله البدع. وقوله تعالى وهو العزيز الغفور فيه إثبات أن من أسماء الله العزيز والغفور، والعزيز مشتملة على صفة العزة، والغفور مشتمل على صفة المغفرة. في إثبات اسم العزيز والحكيم، وقوله تعالى وهو العزيز الغفور، فيه إثبات أن من أسماء الله العزيز والغفور، والعزيز مشتمل على صفة العزة، والغفور مشتمل على صفة المغفرة. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي بعضها فوق بعض، والصواب أنهن غير متلاصقات، وإنما بينهن خلاء وفضاء لحديث الإسراء والمعراج. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي لا ترى في خلق الرحمن من اختلاف أو خلل أو نقص أو عيب، بل فيه التمام والكمال والإتقان والإحكام. ولهذا قال فارجع البصر هل ترى من فطور، أي ارجع البصر بالنظر إلى السماء، هل ترى فيها من شقوق؟ ما ترى ولن ترى. ولهذا قال تعالى ثم ارجع البصر كرتين، أي أعد الرؤية مرة بعد مرة، فإذا أعدته مرة بعد مرة لينظر هل يجد خللا أو عيبا، ينقلب إليك، أي يرجع إليك البصر خاسئا، أي ذليلا، وهو حسير، أي كليل متعب من كثرة نظره مهما كرر، ولو كرر ألوفا مؤلفة فلن يجد عيبا ولا خللا ولا شقوقا في السماء، فحينئذ يرجع خاسئا ذليلا وهو متعب من كثرة تكرار النظر. وكما أنه لا يوجد عيب واختلاف وخلل إذا ما نظر في السماء، فكذلك الأرض كلها ليس فيها عيب لعموم قوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ثم قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وهي النجوم، وفيه دليل على أن السماء الدنيا خصت من بين السماوات السبع بأنها زينت بالنجوم، وهذه إحدى الحكم من خلق النجوم أنها زينة وجمال للسماء الدنيا. ثم ذكر الله حكمة أخرى من خلقها فقال تعالى وجعلناها رجوما للشياطين، أي من جنسها، وهي الشهب، فالشهب ناتجة عن النجوم، وهي التي ثم ذكر الله حكمة أخرى من خلقها فقال تعالى وجعلناها رجوما للشياطين، أي من جنسها، وهي الشهب، فالشهب ناتجة عن النجوم، وهي التي ترجم الشياطين وتحرقهم، وتحرقهم. أما ذات النجوم فباقية في أماكنها. وأعتدنا لهم عذاب السعير، أي وهيأنا لهؤلاء الشياطين عذاب السعير. قال تعالى إذا ألقوا فيها وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يبين الله تعالى في هذه الآيات حال الكفار ومآلهم وما أعد الله لهم يوم القيامة من النكال الشديد والعذاب الأليم، فيقول تعالى وللذين كفروا بربهم، وهم الذين جحدوا توحيد الله ووقعوا في أعظم الظلم، وهو وضع العبادة في غير موضعها، فإن الله خلقهم لعبادته فصرفوا العبادة التي هي محض حق الله إلى مخلوق ناقص ضعيف، فكانوا بذلك كفارا جاحدين لتوحيد الله تعالى. فهؤلاء مآلهم وجزاؤهم يوم القيامة عذاب جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار، وبئس المصير أي المآل والمنقلب، وهذا ذم لمآلهم ومنقلبهم ومصيرهم. ثم بين تعالى حال هؤلاء الكفار، فهؤلاء مآلهم وجزاؤهم يوم القيامة عذاب جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار، وبئس المصير أي المآل والمنقلب، وهذا ذم لمآلهم ومنقلبهم ومصيرهم. ثم بين تعالى حال هؤلاء الكفار الذين حال هؤلاء الكفار إذا ألقوا في النار، فقال تعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، وذلك من شدة حنقها عليهم، وهي تفور أي تغلي كما يغلي الحب في الماء القليل، سيفور ويرتفع من الأسفل إلى أعلى، تكاد تميز من الغيظ أي تكاد تتقطع من الغيظ والحنق عليهم. وفي هذا دليل أن الله تعالى جعل فيها إحساسا، وهو تعالى على كل شيء قدير. كلما ألقي فيها فوج أي طائفة وجماعة، وفيه دليل أن أهل النار يلقون في النار أفواجا أفواجا، فكلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها أي خزنة النار من الملائكة ألم يأتكم نذير، أي ألم يرسل الله لكم رسلا ونذرا يحذرونكم من الشرك بالله ويأمرونكم بالتوحيد ويحذرونكم بأس الله ونقمته، فيكون جوابهم بلى قد جاءنا نذير، فاعترفوا بأن الله أرسل إليهم رسلا ونذرا لكنهم كذبوهم، ولهذا قالوا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أي ما أنزل الله من كتاب، وكذبوا الرسل وقالوا لهم إن أنتم إلا في ضلال كبير، أي إن أنتم أيها الرسل لفي بعد كبير عن الحق والصواب. واعترافهم بإرسال الرسل إليهم يدل على أن الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. وقوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل أي لو كنا نسمع سمعا تعي الخير، ولو كانت لنا عقول سليمة ترشدنا إلى الحق، فأجبنا الرسل ووحدنا الله وأخلصنا له العبادة، ما كنا في أصحاب السعير، لكن ليست لنا عقول سليمة ترشدنا إلى الحق ولا أسماع تعي الخير، ولهذا صار مصيرنا النار. ثم قال الله تعالى فاعترفوا بذنبهم أي اعترفوا بخطئهم وضلالهم، لكن لا ينفعهم هذا الاعتراف في ذلك الوقت، ولهذا قال تعالى فسحقا أي بعدا لأصحاب السعير، والسعير من أسماء النار التي تسعر بهم. ثم قال الله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب أي في حال الخلوة فيما بينهم وبين الله وغيابهم عن الناس، فيؤدون ما أوجب الله عليهم من الواجبات مع قدرتهم على تركها، وينتهون عما حرم الله عليهم من المحرمات مع قدرتهم على ملابستها وفعلها، لأنهم يخشون ربهم بالغيب ولا يخشونه رياء وسمعة، فهؤلاء لهم مغفرة أي أن الله يغفر أي أن يغفر الله لهم ذنوبهم ويسترها ويقيهم شرها في الدنيا والآخرة، وأجر كبير وهو الثواب العظيم الذي أعده الله لهم في الجنة. ثم قال الله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، وأسروا قولكم أو اجهروا به أي سواء أسررتم قولكم أو جهرتم به، فإن الله تعالى يعلمه، والسر والجهر عنده تعالى سواء، بل إنه تعالى يعلم ما هو أخفى من السر، وهو ما يكنه الإنسان في صدره ويحدث به نفسه. أحسن عليكم. والسر والجهر عنده تعالى سواء، بل إنه تعالى يعلم ما هو أخفى من السر، وهو ما يكنه الإنسان في صدره ويحدث به نفسه. ولهذا قال تعالى: إنه عليم بذات الصدور، فهو تعالى عليم، فهو تعالى عليم بما يدور ويختلج في صدور عباده، وهو تعالى عليم بأحوالهم ونياتهم، وسوف يجازيهم على ذلك. وعلم العبد بسعة علمه تعالى يبعثه على الإيمان به وإخلاص العبادة له والصدق معه وخشيته والخوف منه ومراقبته في الغيب والشهادة. ثم قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق في من قولان، قيل إنه يعود إلى الرب سبحانه فيكون المعنى ألا يعلم الخالق خلقه، وقيل إنه يعود إلى المخلوق فيكون المعنى ألا يعلم الله من خلق أي ما خلق. والمقصود أن هذه المخلوقات لا يمكن أن يخفى شيء منها عليه تعالى، فهو الذي خلقها وأوجدها. وقوله تعالى: وهو اللطيف بعباده، الخبير بأحوال خلقه، وفيه إثبات اسمي اللطيف والخبير، وإثبات صفتي اللطف والخبرة. ثم قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. في هذه الآية بيان امتنان الله تعالى على عباده، حيث جعل لهم الأرض ذلولا أي مذللة مسخرة، قارة ساكنة لا تتحرك ولا تضطرب، فهم يمشون عليها ويزرعون فيها ويبنون عليها ويسيرون عليها من قطر إلى قطر طلبا للرزق، لأنها مذللة مهيئة. ولهذا أمر تعالى عباده بالمشي والسعي فيها بالتجارات وطلب الرزق، فقال تعالى: فامشوا في مناكبها، أي في جوانبها وأرجائها ونواحيها. وفيه دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، وفيه الحث على الكسب والعمل والشكر لله عز وجل. وقوله تعالى: وكلوا من رزقه، فيه إضافة الرزق إلى الله، وأن كل شيء فيها فهو من رزق الله، والرزق يشمل الحلال والحرام، ولكن الله تعالى أباح لعباده الحلال وحرم عليهم الحرام. وفي هذا رد على المعتزلة الذين يقولون إن العاصي لا يأكل من رزق الله، وأن الله لا يرزق العاصي. وفي هذا رد على المعتزلة الذين يقولون إن العاصي لا يأكل من رزق الله، وأن الله لا يرزق العاصي. وقوله تعالى: وإليه النشور، أي إلى الله المرجع يوم القيامة للحساب والجزاء، وفيه إثبات البعث والمعاد والجزاء. ثم قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. في هذه الآيات تهديد وتخويف ووعيد لمن استمر على كفره وعصيانه ونكل عن طاعة الله، وأن الله تعالى قادر على تعذيبه في أي وقت. ولهذا قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أي هل تأمنون أيها المكذبون من في السماء وهو الله تعالى أن يخسف بكم الأرض إن استمريتم على كفركم وتكذيبكم. فإذا هي تمور، أي تتحرك وتضطرب بكم، فلا تستطيعون القرار عليها والعيش فيها. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي ريحا فيها حصباء، فتهلكوا كما هلك من قبلكم. فستعلمون كيف نذير، أي فسوف تعلمون في المستقبل كيف إنذاري لمن لم يقبل الإنذار، وأنه الهلاك والدمار. وفي قوله تعالى أأمنتم من في السماء، السماء تطلق ويراد بها العلو، وتطلق ويراد بها السبع الطباق المبنية، فعلى المعنى الأول وهو الأصل أن تكون في ظرفية، والمعنى أأمنتم من في العلو، فالله تعالى له أعلى العلو وهو ما فوق العرش. والمعنى وعلى المعنى الثاني تكون في بمعنى على، والمعنى أأمنتم من في السماء، والمعنى أأمنتم من على السماء، وفيه إثبات العلو لله تعالى والرد على من أنكر العلو من الجهمية وغيرهم. ثم قال الله تعالى ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ولقد كذب الذين من قبلهم أي من قبل كفار قريش كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب، فكيف كان نكير أي فكيف كان إنكاري عليهم، كان إنكاري عليهم بعقوبتهم وتعذيبهم. وفي هذا تحذير لهم من أن يستمروا على كفرهم وعنادهم فيصيبهم ما أصاب من قبلهم من العذاب والنكال الشديد. ثم قال الله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أرشد الله تعالى في هذه الآية عباده إلى أخذ العبرة والعظة في خلقه للطير، فقال تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم أي في الجو صافات أي ناشرات أجنحتهن ويقبضن، وأحيانا تقبض جناحا وتبسط جناحا فتكون في مرأى العين ساكنة غير متحركة، حتى إنه ليخيل للرائي إليها أنها تسقط، لكنها لا تسقط لأن الله تعالى يمسكها. ولهذا قال تعالى ما يمسكهن إلا الرحمن بما سخر لها من الريح. وقد استفاد البشر من خلق الطير وصنيعها في الجو في صنع الطائرات في الوقت الحاضر. إنه بكل شيء بصير، فهو سبحانه بصير بأحوال عباده وبما يصلحهم وبما أعطاهم من الإمكانيات والقدرات. وفيه بيان عظيم قدرة الله تعالى في الخلق، والاستدلال بذلك على وحدانيته واستحقاقه للعبادة، وأنه هو المعبود بالحق، وأن ما سواه هو المعبود بالباطل. ثم قال الله تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. قلتم حفظكم الله تعالى يبين تعالى لمن عبدوا غيره أن لا أحد ينصرهم من دون الله، فيقول تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، وهذا استفهام إنكاري، والمعنى لا يوجد أحد ينصركم من دون الله إذا تخلى الله عنكم، ولا أحد يدفع عنكم عذاب الله إذا نزل بكم، وإنما الله تعالى وحده هو الناصر والمعين والدافع. ولو تأملوا لعلموا أن ليس لهم أحد ينصرهم من دون الله، ولكنهم اغتروا وظنوا أن قوتهم تمنعهم من الله، وأن هناك من ينصرهم من دون الله. ولهذا قال تعالى إن الكافرون إلا في غرور، ولهذا عبدوا غيره وتعلقوا بسواه. وقوله تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه أي هل تجدون أحدا يرزقكم إن أمسك الله رزقه وقطعه عنكم، لن تجدوا أحدا يرزقكم غيره، بل هو الرزاق سبحانه وتعالى. وهم يعلمون أن لا أحد ينصرهم من دون الله إذا تخلى الله عنهم ولا أحد يرزقهم إن أمسك رزقه عنهم، ومع ذلك استمروا في عنادهم وكفرهم. ولهذا قال سبحانه: بل لجوا أي استمروا وأصروا. في عتو أي في عناد واستكبار عن الحق، ونفور أي ونفور عن الحق وعدم قبول له. وفي هذا تحذير للعاقل من الاستمرار على الكفر والنفور عن من الحق وعدم قبوله. أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. في هذه الآية ضرب الله تعالى مثلا للمؤمن والكافر في الدنيا والآخرة، لما في ضرب المثل الحسي من تقريب الفهم للأمر المعنوي. فقال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم، أي أيهما أهدى طريقا وسبيلا. في هذه الآية ضرب الله تعالى مثلا للمؤمن والكافر في الدنيا والآخرة، لما في ضرب المثل الحسي من تقريب الفهم للأمر المعنوي. فقال تعالى: فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا، أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم، أي أيهما أهدى طريقا وسبيلا. من يمشي مكبا على وجهه أي منحنيا يكاد يسقط على وجهه من انحنائه، وهو مع ذلك تائه حائر لا يعرف الطريق وليس له غاية يطلبها ولا هدف يسعى إليه. أم من يمشي منتصب القامة على طريق واضح وله غاية يطلبها وهدف يسعى إليه، فالأول مثل للكافر والثاني مثل للمؤمن، ولا شك أن المؤمن أهدى طريقا وسبيلا من الكافر. فالكافر يمشي مكبا على وجهه في الدنيا لأنه منحرف، وكذلك في الآخرة يحشره الله على وجهه، فالجزاء من جنس العمل. أما المؤمن فيمشي على طريق مستقيم وهو طريق الكتاب والسنة، وكذلك في الآخرة يتجاوز الصراط إلى جنة النعيم. نسأل الله أن يؤتينا من فضله. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. امتن الله في هذه الآية على عباده بأنه خلقهم وأوجدهم من العدم، فقال تعالى: هو الذي أنشأكم، أي أوجدكم بعد أن كنتم عدما ولم تكونوا شيئا مذكورا. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وهذه نعم عظيمة، والعلم إنما يكون بهذه الطرق الثلاث. الأسماع والأبصار والعقول. قليلا ما تشكرون، أي قليلا شكركم، وهذا فيه الحث على شكر الله تعالى على هذه النعم العظيمة، وفيه الدعوة إلى توحيد الله والعمل بشرعه ودينه. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، أي هو سبحانه الذي نشركم وبثكم في أرجاء الأرض طولها وعرضها، وإليه تحشرون، أي وإليه سبحانه تجمعون يوم القيامة للحساب والجزاء. وفي هذه الآية إثبات البعث والجزاء. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. ذكر الله في هذه الآيات استبعاد الكفار للبعث والمعاد والجزاء، فقال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وهذا استبطاء واستبعاد منه لما وعدوا به من النكال والعذاب. قل إنما العلم عند الله، يقول لهم يا محمد إنما علم ذلك عند الله، فهو سبحانه الذي يعلم متى تقوم الساعة، وقد جعل الله لكل شيء وقتا محددا. وإنما أنا نذير مبين، أي وما أنا قل إنما العلم عند الله، أي قل لهم يا محمد إنما علم ذلك عند الله، فهو سبحانه الذي يعلم متى تقوم الساعة، وقد جعل الله لكل شيء وقتا محددا. وإنما أنا نذير مبين، أي وما أنا وأما أنا فوظيفتي أن أنذركم وأخوفكم عذاب الله وبأسه ونقمته، فهو عليه الصلاة والسلام نذير كما أنه بشير، فهو نذير للكافرين والعصاة ينذرهم بأس الله ونقمته ونقمته، وهو بشير للمؤمنين يبشرهم برضوان الله وجنته وكرامته. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. يبين تعالى في هذه الآية حال الكفار حين رأوا يوم القيامة وشاهدوه، فقال تعالى فلما رأوه زلفة، أي لما رأوا يوم القيامة، لما رأوا يوم القيامة العذاب قريبا، لما رأوا يوم القيامة العذاب قريبا سيئت وجوه الذين كفروا، أي ساءهم ذلك وحصل السوء والظلمة والكدرة في وجوههم، لأنهم عاينوا ما وعدوا به حقا وزالت عنهم الغشاوة. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، أي تستعجلون وتطلبون وتتمنون، فسقط في أيديهم وحق عليهم العذاب. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. يبين تعالى في هذه الآية حال الكفار حين رأوا يوم القيامة وشاهدوه، فقال تعالى فلما رأوه زلفة، أي لما رأوا يوم القيامة قريبا سيئت وجوه الذين كفروا، أي ساءهم ذلك وحصل السوء والظلمة والكدرة في وجوههم، لأنهم عاينوا ما وعدوا به حقا وزالت عنهم الغشاوة. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، أي تستعجلون وتطلبون وتتمنون، فسقط في أيديهم وحق عليهم العذاب. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. لما كان كفار قريش يتوقعون هلاك النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، أمر الله تعالى نبيه أن يقول لهم أرأيتم وإن تقديرية فرضية، والمعنى أرأيتم على سبيل الفرض والتقدير، إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فما يفيدكم ذلك أيها الكفار المكذبون. فهذا أمر يتعلق بنا، والأمر الذي يتعلق بكم هو أن تسعوا في خلاص أنفسكم من عذاب الله وبأسه. ولهذا قال تعالى فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، أي فمن يجيركم أيها الكفار ويمنعكم من عذاب الله وبأسه، ولا يمكن أن يجيرهم من عذاب الله إلا التوبة إلى الله من الشرك والكفر، وتوحيد الله تعالى، وإخلاص العبادة له، والاستقامة على طاعته. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. أمر تعالى في هذه الآية نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يعلنوا إيمانهم بالله وتوكلهم عليه، فقال تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، أي آمنا به واعتمدنا عليه وفوضنا أمورنا إليه وفعلنا الأسباب، وأما أنتم فكفرتم به وعبدتم غيره. فستعلمون من هو في ضلال مبين، أي ستعلمون يوم القيامة من هو في بعد واضح عن الحق والصواب، نحن أم أنتم، فإنما يتبين لكم هذا يوم القيامة ويظهر لكم الحق ظهورا بينا وتعلمون أنكم على الباطل. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يبين تعالى في هذه الآية فضله ونعمته على عباده، فيقول قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، الغائر ضد النابع، فالغائر هو الذي يذهب في الأرض والنابع هو الذي ينبع منها، والمعنى أرأيتم لو غار هذا الماء في الأرض فلا تناله الدلاء ولا تستطيعون إخراجه. فمن يأتيكم بماء معين، أي فمن يأتيكم بماء على سطح الأرض معين أي سائح تتصرفون فيه فتشربون منه وتزرعون به، فمن يستطيع أن يأتي به إلا الله، وهذا من فضل الله ورحمته بعباده. فالواجب عليكم أيها العباد أن تشكروه وتوحدوه سبحانه وتخلصوا له العبادة. تفسير سورة القلم. افتتح الله تعالى هذه السورة بقوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، وقد اختلف في معنى نون على أربعة أقوال، أرجحها أنها من الحروف أنها حرف من الحروف المقطعة. افتتح الله تعالى في هذه افتتح الله تعالى هذه السورة ورد فيها حديث فيها نظر ما فيها شفاعة رجل حتى دخل الجنة راجع على حديثها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. تفسير سورة القلم. افتتح الله تعالى في هذه السورة بقوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، وقد اختلف في معنى نون على أربعة أقوال، أرجحها أنها حرف من الحروف المقطعة مثل قاف صاد حاميم عين سين قاف وغيرها، وهي مما استأثر الله بعلمه فلا يعلم معناها إلا هو سبحانه. والقلم قيل هو القلم الذي كتب به مقادير الخلائق، وهو قلم عظيم لا يعلم قدره إلا الله. وقيل القلم الذي يكتب به الناس، والأقرب أن المراد جنس القلم، وليس قلما معينا، فيشمل أقلام المقادير من القلم الذي كتب الله به مقادير الخلائق، والقلم الذي تكتب به مقادير كل إنسان في بطن أمه، والقلم الذي يكتب به الناس. وفي الكتابة من النعم العظيمة التي امتن الله بها على عباده، ولهذا قال تعالى وما يسطرون أي وما يكتبون. وقد انتفع الناس بالقلم والكتابة انتفاعا عظيما، سواء في علوم الدين الشرعية أو في علوم الدنيا المتنوعة. وقد أقسم الله في هذه الآية بالقلم، والله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، لما فيها من بديع خلقه ولما فيها من الدلالة على قدرته ووحدانيته. فالمقسم به هو القلم، والمقسم عليه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجنونا، ولهذا قال تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فنزه الله تعالى نبيه وبرأه وعصمه وزكاه، وأخبر سبحانه أنه صلى الله عليه وسلم بنعمة ربه عاقل راشد بار. فنزه الله تعالى نبيه وبرأه وعصمه وزكاه، وأخبر سبحانه أنه صلى الله عليه وسلم بنعمة ربه عاقل راشد بار، وأنه ليس مجنونا كما يتهمه الأعداء من الكفرة وغيرهم، بل إن له صلى الله عليه وسلم الأجر والثواب العظيم على تبليغ الرسالة وأداء الأمانة ونصح الأمة. ولهذا قال تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير مقطوع، بل أجره ثابت مستمر. وهذا الأجر غير المنقطع بسبب ما بذله صلى الله عليه وسلم من تبليغ الرسالة ونشر الدعوة ونصح الأمة. وهذا الأجر غير المنقطع بسبب ما بذله صلى الله عليه وسلم من تبليغ الرسالة ونشر الدعوة ونصح الأمة وما تحمله في سبيل ذلك، وكذلك لأن له أجر الأمة كلها، لأن كل خير أتى الأمة فهو على يديه وبسببه. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدى إليه الثواب ولا يشرع فعل ذلك على الصحيح، وإن كان قال به بعض المتأخرين، لأن له صلى الله عليه وسلم مثل أجر الأمة فلا حاجة إلى الإهداء. ولهذا كان إهداء شيء من الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم من البدع التي لم يفعلها السلف. وقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أي لعلى دين عظيم، فالخلق هو الدين كله، وهو امتثال هذا القرآن الكريم، فيمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويقف عند حدوده. صلى الله عليكم في مسألة إهداء الثواب للنبي عليه الصلاة والسلام. أقرأ عندك. صلى الله عليكم. أعيد أم؟ نعم أقرأ عندك. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. بعد أن زكى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه قال تعالى له فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي فستعلم ويعلمون أيكم المفتون الضال المنحرف عن جادة الحق إلى الضلال. والمعنى أنهم الضالون، وسيتضح لهم ذلك تماما يوم القيامة. قال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية على الإبهام للتهديد والوعيد، وإلا فإن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه هم المهتدون، وأن أولئك الكفار هم الضالون. والمعنى أنتم الضالون، فاحذروا من عقوبة الله وسخطه. وفي الآية إثبات علم الله عز وجل، وأنه سبحانه يعلم الذوات التي تستحق الكرامة فيغرس فيها الخلق الطيب بفضله، ويعلم الذوات التي لا تصلح للخير فيخذلها بعدله. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تطع المكذبين، أي الذين كذبوك لا تطعهم فيما دعوك إليه من دينهم الخبيث. وهذه الآية نزلت في مشركي قريش حين دعوه إلى دين آبائه. ولهذا قال تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون، أصل مداهنة موافقة. والمعنى ود وتمنى هؤلاء الكفرة لو توافقهم فيما هم عليه من الباطل وعبادة الأصنام من دون الله، فيوافقونك ويكونوا لك أصحابا وأصدقاء وأخلا. قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. نهى الله تعالى في هذه الآيات نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه عن طاعة من هذه أوصافه، فقال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين أي كثير الحلف، مهين من المهانة أي حقير، لأنه لا يبالي بعظمة الله تعالى فيكثر من الحلف كاذبا ليقوي باطله ويعزز كذبه. هماز أي كثير الهمز والطعن في الناس بالغيبة والسخرية والاستهزاء ونحو ذلك. قوله تعالى هماز أي كثير الهمز والطعن في الناس بالغيبة أو الغيبة والسخرية والاستهزاء ونحو ذلك. مشاء بنميم أي يمشي بين الناس بالنميمة، وأصل النميمة نقل الكلام من شخص إلى شخص ومن جماعة إلى جماعة بقصد الإفساد، وهي من كبائر الذنوب ومن أسباب عذاب القبر. مناع للخير أي كثير منع الخير، فهو جموع عذاب القبر. أحسن الله إليكم. نعم، قال مشاء بنميم أي يمشي بين الناس بالنميمة، وأصل النميمة نقل الكلام من شخص إلى شخص ومن جماعة إلى جماعة بقصد الإفساد، وهي من كبائر الذنوب ومن أسباب عذاب القبر. مناع للخير أي كثير منع الخير، فهو جموع منوع يجمع المال من الحلال والحرام، ثم يمنع الحق الواجب من الزكاة والنفقة على الأهل والأقارب والمماليك وغيرهم. مناع للخير أي كثير منع الخير، فهو جموع منوع يجمع المال من الحلال والحرام، ثم يمنع الحق الواجب من الزكاة والنفقة على الأهل والأقارب والمماليك وغيرهم. معتد وصف بالعدوان أي أنه يعتدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويعتدي على محارم الله وحدوده. أثيم أي كثير الإثم. عتل بعد ذلك زنيم العتل الجواظ المستكبر الفظ الغليظ. والزنيم فسره ابن عباس رضي الله عنهما بأنه رجل من قريش له زنيمة مثل زنيمة الشاه. قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم العتل الجواظ المستكبر الفظ الغليظ. والزنيم فسره ابن عباس بأنه رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاه. واسم الشاة يشمل الضأن والمعز. واسم الشاة يشمل الضأن والمعز. والزنة ولا الزنمة والزنمة تكون مخطفية، تكون في المعز غالبا. إيش؟ أحسن عليك. واسم الشاة يشمل الضأن والمعز، والزنامة تكون في المعز غالبا، وهما لحمتان متدليتان في العنق. وقد اختلف في الذي نزلت فيه فقيل هو الوليد بن المغيرة، وقيل هو الأسود بن عبد يغوث. وعلى كل حال فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن كان هو الوليد بن المغيرة أو غيره فالآية تشمله وتشمل كل من اتصف بهذا الوصف. وقيل إن الزنيم هو الدعي بخصوص السبب، لا هو الدعي ولد الزنا المعروف بالشر، وغالبا يكون دعيا ويتسلط عليه الشيطان وقد يسلم دينه وتستقيم حاله ولا يضره ما فعل أبواه. أن كان ذا مال وبنين، أي لأجل أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. فقابل إنعام الله عليه بالمال والبنين، قابل ذلك بإنكار القرآن الكريم والطعن فيه، فادعى أنه مجرد حكايات الأولين، ولهذا توعده الله تعالى فقال سنسمه على الخرطوم، أي سنجعل له علامة وسيمة يعرف بها. ولا مانع من أن يجعل له علامة في الدنيا يعرف بها أنه كاذب، ويجعل له خرطوم في الآخرة. نعم. نعم. قال تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوساطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. في هذه الآيات بيان قصة أصحاب الجنة، وقد قيل إنها كانت في اليمن، وقيل إنها كانت في الحبشة، ولا فائدة من معرفة ذلك. فالمقصود أخذ العبرة والعظة منها. فيقول تعالى إنا بلوناهم، أي إن اختبرنا كفار قريش وابتليناهم. وابتلاء قريش كان بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل يؤمنون به أم لا؟ كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بلي بهم اختبارا. كما بلونا أصحاب الجنة، أي أصحاب البستان، سمي جنة لأنه يجن من يكون فيه أن يستره. إذ أقسموا، أي إذ حلفوا، أحسن الله إليكم، ليصرمنها مصبحين، أي ليجذونها مبكرين صباحا قبل أن يأتي المساكين. ولا يستثنون، أي في حلفهم وقسمهم، فلم يقولوا إن شاء الله. وقيل ولا يستثنون أحدا من المساكين بإعطاء حقه. فلما بيتوا هذه النية السيئة عاقبهم الله تعالى فطاف عليها، أي على جنتهم، طائف من ربك وهم نائمون، فأتلف عليهم ثمارهم. وقيل الطائف آفة سماوية، وقيل نار. فأصبحت كالصريم، أي أصبحت جنتهم كالشيء الذاهب، أي ذهب ثمرها ولم يبق منه شيء. وقيل إنها احترقت فأصبحت كالليل الأسود البهيم، وهذا الأقرب. فتنادوا مصبحين أي نادى بعضهم بعضا وقت الصباح أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صادمين أي إن كنتم تريدون الصرام. فانطلقوا وهم يتخافتون أي فمشوا إليها وهم يتكلمون سرا فيما بينهم ويتواصون ألا يدخل البستان عليهم مسكين. ولهذا قالوا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فصرحوا ألا يعطوا حتى مسكينا واحدا. وظنوا أن الصدقة على المساكين تنقص المال وهذا من جهلهم. وإلا فإن إعطاء المساكين والعطف عليهم والرحمة بهم يزيد في المال ويبارك فيه ويخلف على صاحبه مع الأجر والثواب العظيم. وغدوا على حرد أي على قوة ونشاط وعزم على حرمان المساكين. قادرين أي فيما يزعمون ويظنون. فهم يرون جنتهم أمامهم وأنهم متمكنون منها وأنهم يمنعون من شاء ويعطون من شاء. فأتاهم الله من حيث لم يحتسب من حيث لا يحتسبون. فلما رأوها وقد أحرقت دهشوا وذهلوا وقالوا إنا لضالون أي لقد ضللنا طريق جنتنا فليس هذا مكانها ثم أضربوا فقالوا أحسن الله إليكم. فلما رأوها وقد أحرقت دهشوا وذهلوا وقالوا إنا لضالون أي لقد ضللنا طريق جنتنا فليس هذا مكانها. ثم أضربوا فقالوا بل نحن محرومون أي بل هي هذه ولكن لا حظ لنا ولا نصيب فيها وقد حرمنا منها. وعرفوا أنهم قد عوقبوا ولهذا بدأ التلاوم فيما بينهم. قال أوسطهم أي أعدلهم ألم أقل لكم لولا تسبحون أي لولا تستثنون الفقراء وكان استثناؤهم تسبيحا. وقيل لولا تشكرون الله على النعمة. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فاعترفوا بظلمهم وندموا. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون أي يلوم بعضهم بعضا. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين أي حق علينا الوصف بالطغيان ومجاوزة الحد حيث حرمنا الفقراء. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فاعترفوا بظلمهم وندموا. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون أي يلوم بعضهم بعضا. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين أي حق علينا الوصف بالطغيان ومجاوزة الحد حيث حرمنا الفقراء. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إما بالثواب في الآخرة وإما أن يبدلهم جنة أخرى في الدنيا. إنا إلى ربنا راغبون أي نرغب إلى الله تعالى في الخير والثواب والأجر وفي إبدالنا خيرا منها. والظاهر أن قولهم هذا توبة منهم. كذلك العذاب أي ما أصابهم هذا إنما هو عذاب دنيوي معجل. أحسن الله إليكم. نعم فضل. ها ايش محسن يعني الصفات تجر تجر إلى الفاحشة ليس بعيد. نعم سبحان الله. نعم زكاة يوم الحصاد يعني هل هي غير زكاة الواجبة على الزرع؟ نعم. زكاة يوم الحصاد يعني ما تحق الماء وتحق قوله تعالى وتحق قوم الحصاد، هل هي واجبة يعني غير زكاة الزرع والزروع؟ الزروع نعم زكاتها الواجبة عند الحصاد، وآتوا حقه وبحصاده هذه الزكاة الواجبة، يعني ما فيها حول، حولها عند حصادها واجبة، لكن متى المال بعد حول الحول والزرع عند حصادها، فهمت؟ لا، وآتوا حقه يوم حصاده، نص الأمر أمر من الله تعالى، وآتوا حقه يوم حصاده. نعم ما تأخر. نعم إيش تموري؟ نعم أي نعم وكذلك التمور. نعم. قوله تعالى عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، لكن مع وضع في البيادر يعني بعد أخذ الزكاة السنة الأولى ثم وضع في البيادر وفي الأماكن السنة الثانية بعد تمام الحج. نعم. قوله تعالى والعذاب الآخرة أكبر، أي ما أعد الله للعصاة والكفرة من عذاب الآخرة أعظم وأشد مما في الدنيا لو كانوا يعلمون. قوله تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، المتقون هم الذين اتقوا الشرك والمعاصي ووحدوا الله تعالى وأخلصوا له العبادة وأدوا حقه وانتهوا عن محارمه واستقاموا على دينه، فهؤلاء لهم جنات النعيم. المتقون نعم، المتقون هم الذين اتقوا الشرك والمعاصي ووحدوا الله تعالى وأخلصوا له العبادة وأدوا حقوقه وانتهوا عن محارمه واستقاموا على دينه، فهؤلاء لهم جنات النعيم. وفوق ذلك يحل عليهم ربهم تعالى رضوانه، وأعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو رؤيتهم لربهم عز وجل. أسأل الله الكريم من فضله. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سألهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، هذا استفهام لإنكار التسوية، والمعنى هل تظنون وتعتقدون أن يسوي الله تعالى بين هؤلاء المسلمين وهؤلاء المجرمين؟ والجواب أنه لا يمكن أن يجعل الله تعالى المسلم الذي أسلم لربه عز وجل وانقاد لشرعه ودينه ووحده تعالى وأخلص له العبادة كالمجرم الذي ارتكب الجرم من الشرك والمعاصي، فلا يمكن أن يكون المسلمون كالمجرمين في حكم الله سواء. ولهذا قال تعالى ما لكم كيف تحكمون، أي بهذا الحكم الجائر الظالم. أم لكم كتاب فيه تدرسون، أي أم لديكم كتاب منزل من عند الله تتداولونه فيما بينكم وتقرؤونه وتجدون فيه المساواة بين المسلم والمجرم. إن لكم فيه لما تخيرون، أي أنكم تتخيرون منه ما يناسبكم وتأخذون الأحكام منه بما شئتم. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، أي هل عندكم أيمان مؤكدة من الله بأن لكم ما تحكمون ولكم ما تشتهون؟ ثم ذكر الله مناقشة ومحاورة لهم فقال تعالى سلهم أيهم بذلك زعيم، أي سلهم يا محمد صلى الله عليه وسلم من الذي يزعم هذا الزعم، وقيل سلهم أيهم كفيل لما يختارون ويشتهون، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، أي هل لهم شركاء يدبرون مع الله ويساوون الله في الحكم تعالى الله. قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يوم يكشف عن ساق، فسر ساق هنا بشدة الهول والأمر والخطب، كما تقول العرب كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتد الأمر، ولكن الصواب أن المراد كشف ساقه سبحانه، إذا ضم إلى هذه الآية حديث يكشف ربنا عن ساقه، فإذا ضم الحديث صارت من آية الصفات، وإذا لم تضمها الحديث ما تكون من آية الصفات. نعم نعم نعم نعم. فهذا الحديث صريح في إثبات الساق لله عز وجل، والضمير فيه يعود إلى الله، وعليه فإن الآية تفسر بالحديث، والآية وإن كانت ليس فيها إضافة لله عز وجل، لكن السياق يدل على أن المراد الوصف، والكشف عن الساق علامة بين الله وبين المؤمنين يعرفون بها ربهم يوم القيامة، فإذا كشف تعالى عن ساقه خروا له سجدا، وفيه إثبات صفة الساق لله عز وجل على رغم أنوف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وعند أهل السنة تمر الصفات كما جاءت ولا يتعرض لها بتأويل ولا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل، مع الإيمان بألفاظها وإثبات معانيها، مع الإيمان بألفاظها وإثبات معانيها أو معانيها. نعم. وقوله ويدعون إثبات معانيها. وقوله ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أي فلا يستطيعون السجود وهؤلاء هم المنافقون، يعود ظهر الواحد منهم طبقا واحدا، فلا يستطيعون السجود لأنهم لما كانوا يسجدون في الدنيا رياء ونفاقا منعوا من السجود يوم القيامة. وقول خاشعة كما ثبت ذلك في الحديث قبل، لأنهم كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. نعم، في خلاف بالرؤية في ثلاث أقوال لأهل العلم في موقف القيامة، إلى إنه يراه جميع الكفار ثم يحتجب عنهم، لك رؤية لا يستفيد منها ذات عذاب، وقيل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، وقيل لا يراه إلا المؤمنون. نعم نعم نعم في الوقت. نعم صلى الله عليكم. نعم، لأنهم لما كانوا يسجدون في الدنيا رياء ونفاقا منعوا من السجود يوم القيامة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. وقوله تعالى خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، بسبب العذاب والخزي الذي أصيبوا به في الآخرة وقد عوقبوا بالذلة، مقابل ما كانوا عليه في الدنيا من الكبر والعلو والاستعلاء والقوة. وقوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا فامتنعوا فعوقبوا بمنعهم من السجود في الآخرة. قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. قوله تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، فذرني فعل أمر المقصود منه التهديد والوعيد، والمعنى اتركني وهذا المكذب بهذا القرآن، وهذا وعيد شديد للمكذبين لهذا القرآن الكريم، فقد توعدهم تعالى بالاستدراج، فقال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي من حيث لا يشعرون، والاستدراج أن يمهلهم الله ويغدق عليهم نعمه. والاستدراج أن يمهلهم الله ويغدق عليهم نعمه ويمدهم بالأموال والبنين. أن يمهلهم الله ويغدق عليهم نعمه ويمدهم بالأموال والبنين، فيظن أن ذلك كرامة لهم، وهو في الحقيقة إهانة واستدراج. ثم يأخذهم على غرة أخذ عزيز مقتدر. وقوله وأملي كما قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. في الآية بعدها كما قال تعالى نعم صلى الله عليه. وقوله تعالى وأملي لهم، أي أن الله أمهلهم مدة، إن كيدي متين، أي أن الله أمهلهم مدة، نعم، إن كيدي متين، أي قوي وشديد، فكيده تعالى قوي وشديد لمن كفر بالله وخالف رسله وكذب بآياته. وصفة الكيد لله تعالى من الصفات المتقابلة، أي أن كيد الله لهم كان عقوبة ومجازاة لهم. ولا يوصف الله بهذه الصفة ابتداء لأنها صفة ذم، إلا إذا كانت على سبيل المجازاة والمقابلة فتكون صفة مدح. ولهذا يوصف الله سبحانه بأنه يكيد بالكائدين ويمكر بالماكرين ويسخر من الساخرين ويستهزئ بالمستهزئين. وقوله أم تسألهم أجرا، أي هل تسألهم يا محمد أجرا وثوابا على تبليغك إياهم الرسالة ودعوتك لهم إلى الله. فهم من مغرم مثقلون، فصارت عليهم غرامة فأثقلتهم وأتعبتهم فصاروا لا يستطيعون دفعها. ومنعهم ذلك من استجابة لرسالتك ومنعهم ذلك فصاروا لا يستطيعون دفعها. ومنعهم ذلك من الاستجابة لرسالتك وقبول دعوتك والجواب أن الأمر ليس كذلك، فإنك لا تسألهم ثوابا ولا أجرا، وإنما تطلب أجرك وثوابك من الله. وإنما المانع لهم من قبول الحق هو العناد والاستكبار وليس خوف الغرامة. وقوله أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أي هل أطلعهم الله على الغيب فهم يكتبون منه ما شاءوا ويعلمون ما في المستقبل، وأن الله تعالى سيكرمهم. ليس الأمر كذلك، وأن الله تعالى سيكرمهم نعم. ليس الأمر كذلك، وكل ذلك لا يكون. إذن فما الذي يمنعهم من الإيمان، وما الذي يؤمنهم من عذاب الله؟ الذي يؤمنهم وما الذي يؤمنهم من عذاب الله. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على دعوة قومه وأذاهم، فيقول تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، وهو يونس بن متى عليه السلام. فأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ألا يتشبه به في عجلته وعدم صبره، فإنه عليه السلام لما دعا قومه وردوا دعوته ذهب مغاضبا عليهم وركب في السفينة، وكما ركب نعم، وكما من أمره ما كان، وكان لعله وكان أمره ما كان. كمل لأن هنا مكتوب شيخنا وكما. وركب في السفينة وكان من أمره ما كان. ثم التقمه الحوت فجعل يسبح ويقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولهذا قال تعالى: إذ نادى وهو مكظوم، أي وهو مغموم مهموم من جوف الحوت، ثم أنجاه الله تعالى. ولهذا قال تعالى: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فالله تعالى تداركه برحمته لأنه عابد صالح، ولأنه يرفع له عمل صالح. فاجتباه ربه أي اختاره واصطفاه فجعله من الصالحين. وهذا من فضله تعالى ورحمته بنبيه يونس عليه السلام. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، أي يكادون أن يصيبونك بالعين من شدة حسدهم لك، ويقولون إنه لمجنون. فاتهموه عليه الصلاة والسلام بالجنون من شدة بغضهم له. وما هو إلا ذكر للعالمين، السياق محتمل أن يكون المراد بالذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحتمل أن يكون المراد القرآن الكريم، ولا مانع من حمل الآية على المعنيين. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر للعالمين، وكذا القرآن الكريم. وفي هذه الآيات أن العين حق، وهي ثابتة في القرآن والسنة. ففي الحديث: إن العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. إيش أحسن الله إيش شاملة الأمر إيش بعده؟ طيب أحسن الله إليكم. وما هو إلا ذكر للعالمين، السياق محتمل أن يكون المراد بالذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحتمل أن يكون المراد القرآن الكريم، ولا مانع كما قال تعالى في سورة الطلاق: رسول يتلو عليكم آيات الله مبينات. نعم ذكر الرسول، فقال: ذكر الرسول يتلو عليكم، سبب ذكر جاء الرسول بدل من ذكر. فالرسول كما قال تعالى: قد أنزل الله عليكم ذكر الرسول يتلو عليكم الله مثال استشهاد في سورة الطلاق. نعم ولا مانع من حمل الآية على المعنيين. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر للعالمين، وكذا القرآن الكريم. وفي هذه الآيات أن العين حق، وهي ثابتة في القرآن والسنة. ففي الحديث: إن العين حق. أضفت الآية. نعم نعم ذكر الرسول. نعم ففي الحديث إن العين حق ولو كان شيء سابق قدر لسبقته العين. وفيها تزكية من الله تعالى لنبيه وكتابه. تحسن الله عليك بارك. وفق الله الجميع ثبت الله الجميع. صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله.